أبو عمر يقول: ما هو معنى كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد المعروف إنها كلمة لا إله إلا الله، وعبر عنها إبراهيم بقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معناه كل معبود سوى الله باطل، والله هو الإله الحق، معناها أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأؤمن بالله، ومن يكفر بالإيمان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.